الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه. أما بعد أخي الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بجدة أن تقدم لكم سلسلة دروس شرح كتاب الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية لفضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن عبد اللطيف العبد اللطيف، والتي تقوم بتسجيلها تباعا إن شاء الله حسب الجدول المعد لها، مع تمنياتنا لكم بالعلم النافع والعمل الصالح. والآن نترككم مع الدرس. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم، سبحانك لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت، لا إله إلا الله الحليم الكريم. أما بعد، فانتهينا في الدروس السابقة بعد أن ضرب شيخ الإسلام مثلين مضروبين، ثم بدأ بقواعد نافعة، وبدأ بالقاعدة الأولى. أما ما ضربه من أمثلة فهو ضرب مثال بالجنة ومثال بالروح، والواقع يعني أن الأمثلة التي تدل على عجز الإنسان لمعرفة حقائق كثير من الأشياء المادية كثيرة، وخاصة في عصرنا هذا يجد الإنسان أنه يعجز عن معرفة مثلا حقيقة الكهرباء، يعني هو يرى مظاهر الكهرباء من إنارة وحركة وصعق، لكن ما هي، ما حقيقتها؟ هو يثبتها في إثبات وجود، وإذا جاء يعرفها إنما يعرفها بأنها قوة، لكن كيف تسري، كيف تجري في هذه الأسلاك، كيف تنقل من معادن محددة دون معادن أخرى، هذا يعجز الإنسان، مع أنه هو الذي اكتشفها الإنسان، وهو الذي سخر يعني استطاع بما منحه الله سبحانه وتعالى من العقل أن يسخر هذه الطاقة في استخدامات كثيرة، لكن ويعجز عن معرفة حقيقتها أو كلها. الجاذبية قوة الجذب في بعض المعاني دون بعض، ما هي؟ ما يستطيع عرف الإنسان. فالمقصد أن هناك أمثلة كثيرة يقف الإنسان أمامها حائرا في معرفة حقيقتها، وهي من المخلوقات. هو ضرب بشيء ألصق شيء في الإنسان هو الروح، لكن أيضا هناك مخلوقات روحانية يسمع عنها الإنسان ويتأثر بها الإنسان، كالجن والشياطين والملائكة، وهذه المخلوقات هي بيننا ولها صفات ولها حقائق، ولكن ما يستطيع الإنسان أن يشبه الجن بالإنسان، يقولون يعني هو مادة جسمانية كهذه الأبدان، لو قال إنسان ذلك الكلام لكان غالطا، يعني هي موجودة بيننا وتعيش بيننا، وكما ورد في بعض الأحاديث في ابن آدم مجرى الدم، لكن ما حقيقتها؟ إذا حاول الإنسان أن يذكر في صفاتها أنها كالإنسان أو كصفات الإنسان أصبح مشبها، يكون غالط، وإذا نفى صفاتها أيضا يكون معطل، وأيضا يكون قد غلط غلطا واضحا بينا. لكن يسلم بثبوتها وإن كان لا يعرف حقيقتها، مع أنه يمكن يعني معرفة حقائق هذه الأمور لأنها أشياء من المخلوقات. بعدما ضرب الأمثلة شيخ الإسلام دخلنا في القواعد. القاعدة الأولى لما يعني سبق أن بينا أن القرآن فيه إثبات ونفي من صفات الله تعالى، لكن الذي يجب أن نعرفه أن النفي الذي في القرآن لا بد أن يتضمن إثباته. النفي يعني لا يوجد في القرآن نفي محض، لا يوجد في القرآن نفي محض، بل كل نفي في القرآن تضمن إثبات. فمثلا الله سبحانه وتعالى نفى عن نفسه السنة والنوم، الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. ليش؟ لإثبات كمال حياته وقيوميته. القيوم يعني هو قائم بكل نفس وقائم بنفسه، وأيضا جميع الأشياء تحتاج إلى الله سبحانه وتعالى، وقيوم السماوات والأرض كل شيء بحاجة إلى الله سبحانه وتعالى، فكيف يغفل سبحانه وتعالى تأخذه السنة أي النعاس أو النوم. فهذا النفي تضمن ببيان كمال حياته وقيوميته، لأن هناك من الأحياء الإنسان حي لكنه ينام، إذن حياته ناقصة، هو قائم بنفسه وإن كان هو محتاج إلى الله سبحانه وتعالى، والقيام بالنفس أمر نسبي. يعني مثلا حتى نتعارف بين الأشياء نقول مثلا الجوهر يقوم بنفسه، العرض يحتاج إلى مكان يقوم به، لكن حتى الجوهر في قيامه بنفسه هو أمر نسبي، لأنه بحاجة إلى الله سبحانه وتعالى في قيامه بنفسه بحيث أن يكتسب هذه الصفة بأن يكون قائما بنفسه. فالله سبحانه وتعالى عندما نفى السنة والنوم هذا ليس نفيا محضا، بل تضمن إثبات صفة كمال وهي الحياة والقيومية، لإثبات كمال حياته وقيوميته. وكذلك نفي، لماذا النفي في القرآن يتضمن إثباته؟ لماذا لا يكون نفيا محضا؟ لأن النفي المحض لا مدح فيه، والنفي المحض قد يوصف به المعدوم، والله سبحانه وتعالى لا يشبه شيئا. فأنت ممكن أن تصف مثلا الجدار الجمال أو تصف المعدوم وتقول المعدوم لا ينام لا تأخذه سنة، لكنك ما أثبت له حياة أو قياما، ولم تثبت للجدار حياة أو قياما، تقول لا ينام، لكنك في نفيك له بالنوم ما أثبت، لم يتضمن نفيك إثبات صفة كمال أي للحياة. فإذا جميع النفي الذي جاء في القرآن فهو لبيان كمال صفة ثبوتية، وشيخ الإسلام بيّن لنا بعض النماذج. وفي قضية أخرى نحن تحدثنا ووقفنا عندها قليلا، وهي قوله تعالى لا تدركه الأبصار، شرحناها في اللقاء السابق، وقلنا من منطلق هذه القاعدة وجهها شيخ الإسلام توجيها صحيحا، لأن هناك من استخدم هذه الآية في نفي الرؤية. نريد بعض الإخوة يعني ذكرنا بما قررناه في اللقاء السابق، من يذكرنا؟ لا لا تدرك الأبصار، الإدراك يأتي بمعنى الرؤية أو بمعنى لا تدرك الأبصار، يعني لا تراه أو لا تحيط به. صيغة مساق التمدد، نعم نعم، لأن المعدوم لا يرى. إذن عندنا قلنا إحنا من منطلق هذه القاعدة إن كل نفي في القرآن لا بد أن يتضمن إثبات، وعندنا قوله تعالى لا تدرك الأبصار، الإدراك يأتي في اللغة بمعنى لا ترى وبمعنى لا تحيط، يأتي بمعنى لا ترى وبمعنى إيش؟ لا تحيط. فلو سلمنا، لو أردنا أن نحمل لا تدركه على الرؤية يصير مرجوع. ليش؟ لأن المعدوم لا يرى، وليس في كونه لا يرى مدح، ولكن لكي تبقي التمدح في الآية فتحمل لا تدركه على إيش؟ على إدراك على الإحاطة، تحمله على الإحاطة وتبقي التمدح. فإن الله سبحانه وتعالى لا يحاط به رؤية وإن رؤي، كما لا يحاط به علما وإن علم. فإذا إذا عندك تردد المعنى إلى معنيين، وش اللي يخليك، ما الذي يرجح أن تحمله على معنى دون معنى؟ هناك مرجح قرينة وهي التمدح، هي اللي رجحت أننا نحمل الآية على معنى دون معنى آخر، المعنى اللي هو بمعنى الإحاطة دون معنى الإدراك. وقد يرى بعض طلبة العلم أن هناك يعني أيضا من السلف من يعني مثل عائشة رضي الله عنها قد استدلت بهذه الآية عندما لترد على من أثبت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه عندما أسري به، يعني لو إن إنسان اطلع على قول عائشة إن حملت من الإدراك بمعنى الرؤية مستدلة بها على إيش؟ على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه عندما أسري به ليلة الإسراء والمعراج، عندما أسري به وعرج به إلى ربه. هناك بعض الصحابة من قال أنه رأى ربه، وإذا لا من زعم أن محمدا قد رأى ربه قد أعظم السرية، واستدلت بقوله تعالى لا تدركه الأبصار. فإيش الجواب لو حملنا الآية على الرؤيا؟ عظيم. إذن لو سلم أن الإدراك بمعنى الرؤيا مثلا، وجاءت هذه الآية تقول لا تدركه الأبصار، وآية أخرى تقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فهذه الآية نص في إثبات الرؤيا. ونحن عندما نقول نص في إثبات الرؤيا ماذا نريد؟ نريد إنها لا تحتمل أي معنى آخر، لأن أهل العلم يقسمون الألفاظ إلى ما هو قطعي في دلالته وإلى ما هو فيه احتمال، يقول ظاهر. فما كان قطعي في الدلالة لا يحتمل معنى آخر يقولون هذا نص، يقولون إيش؟ يقولون نص. هذا اصطلاح عند أهل العلم في الأصول، ما كان لا يحتمل إلا معنى واحدا هذا يسمونه نص. مثل لما تقول تلك عشرة كاملة ما عاد يحتمل تسعة ولا سبعة ولا ثمانية، يقولون نص. قل هو الله أكبر. طبعا أهل الكلام يتنازعون بعض العلم يعني بعض الآيات يجيك الفريق الآخر يجعلها الله، الله هو الذي يحتمل معنى هو من أحدهما أرى من الآخر، الله يكون ليش يحتمل كم معنى؟ معنى في إحدى المعاني أظهر منه من الآخر. فالأصل أن تحمل الشيء على ظاهره ولا تصرف عن الظاهر إلا بدليل أو بقرينة تدل على أنك أعددت عن الله في من أهل المرجوح معين لا. وهذا استخدامات إذا كان في الأمور التي فيها هي ظواهر تتردد بين معنيين، تتردد إذا كانت تردد بين معنيين متساويين إلى مجمل يحتاج إلى بيان، إلى مجمل يحتاج. ولكن إذا كان يتردد بين معنيين في أحدهما أظهر من الآخر إلى ظاهر، ولا تصرفه عن ظاهره إلا بدليل أو بقرينة، ولكنهم يعبرون عما يكون نصا في معناه بأنه نص يعني قطعي، مثل التعبير بالسماء في ذبح بقرة ما عاد يحتمل معنى آخر أنك تذبح تيس ولا تذبح دجاجة ولا بقرة، بقرة معروفة مفهومة عند نص في معناه. والذبح معروف الذبح ما هو معناته إيش؟ التذكية، ما عاد يحتمل معنى آخر مثلا. فهذه النصوص، وقد يكون المعنى ظاهر لكن يتقوى ويصبح نصا بقرائن تحف به، سواء قرائن عقلية أو قرائن مقالية أو قرائن حالية، يعني طبيعة المخاطبين وطبيعة المخاطب. إذن في قرائن تجعل، فهنا عند قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هذا إيش؟ نص في إثبات الرؤية، يعني ما يحتمل شيء آخر، مع كلمة ناظر أو لا تأتي بمعنى ينتظر، لكن هنا المراد بها الرؤيا. ومن القرائن التي حفت بها بإثبات الرؤيا إيش؟ الوجه، وجوه، الوجوه ما تنتظر بمعنى الانتظار، يعني مثلا بلقيس لما قال فناظرة بما يرجع المرسلون، يأتي معنى يعني أنتظر، ناظرة يعني منتظرة، وسياق الكلام يدل على هذا. لكن هنا أولا القرينة المقالية إن جاء حرف الجر إلى، وعلق الشيء بالوجوه، وجوه، فهنا هذه كلها دلائل. أيضا من القرائن الأخرى التي تؤكد ذلك وتجعلها نصا في إثبات الرؤية الأحاديث الكثيرة التي كما قال أهل العلم تكاد تكون متواترة في إثبات الرؤية، إنكم سترون ربكم. ثم أيضا آيات أخرى فسرت معانيها على أنها الرؤية، مثل ولدينا مزيد. وكذلك استدلوا بمفهوم قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. الاستدلال هنا بالمنطوق ولا بالمفهوم؟ بالمفهوم. كيف الاستدلال بالمفهوم؟ إذن عندنا الاستدلالات القرآنية، الاستدلالات عامة إما يكون بمنطوق الشيء، إنكم سترون ربكم، هذا منطوق، يقول لا خلاص إثبات للرؤية، وجوه يومئذ إلى ربه ناظر، هذا منطوق. لكن كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، إذن فريق محجوب وفريق إيش؟ تفهمها ولا لا؟ إذن أنت تفهم من فحوى الكلام، من فحوى الكلام تفهم أنه في فريق سيرى ربه وفريق محجوب عن ربه. منطوق الآية أن فريق محجوب عن ربه، إيش تستفيد من هذه الآية؟ ماذا تفهم منها؟ أنه في فريق ليس بمحجوب، وهو الفريق المؤمن، وهو الفريق المؤمن ليس بمحجوب سيرى ربه. يعني إذا فريق محجوب دل ذلك على أن هناك فريق ليس بمحجوب كأنه سيرى ربه. والمفهوم حتى في العقائد خلافا لما يظن البعض أهل السنة والجماعة يأخذون به، أخذوا فيه في كثير من المسائل يأخذون بالمفهوم. وقد يكون المفهوم اللي هو تارة نسميه بطريق الأولى أو مفهوم الموافقة، وهو من أقوى الأدلة، وتارة يسمى قياس الأولى، هو مفهوم الموافقة. يعني مثلا عندما يأتي رب العزة والجلال وينهى أن تقول لأبويك أن تقول لهم أف، إذن المنطوق الآية هنا إيش؟ النهي عن إيش؟ عن التأفيف، ولا تقول لهما إيش؟ أف. ربما يجيك واحد حاذق يقول لك طيب الله نهاني عن التأفيف لكن لم ينهاني عن الضرب والتعنيف، يعني ممكن أقول لا أقول له لكن أضربه، وش تقول له؟ تقول لا يا أخي، الذي نهاك عن الأدنى فهو دليل على النهي عن الأعلى من باب أولى. النهي عن التأفيف نهي عن إيش؟ عن الضرب والتعنيف باب أولى. ما تجي تقول نهاني عن التأثير فلم ينهاني عن الضرب، نقول لا هذا غلط، هذا ما يفهمه أهل العربية الذي نزل فيهم القرآن. فإذا الله سبحانه وتعالى نهاك عن أدنى شيء دليل على أن ذلك أبشع، مثل قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، فمعنى ذلك إذا عمل قناطير من أو جبالا من الخير ألا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إذا قال لا أنا ما أعمل مثقال ذرة أنا أعمل جبل من الشر، إذا ما أراه نقول لا هذا من باب أولى، هذا من باب إيش؟ أولى. فهذا هو مفهوم الموافقة، مفهوم إيش؟ الموافقة، يسمونه مفهوم الموافقة. إذن ثبوت الرؤيا ثابتة بالنصوص القطعية، والأحاديث النبوية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من 14 صحابي كلهم ثبتت فيه، وحتى بعضهم حكى الإجماع، قالوا حكى التواتر في الأحاديث. خالف في إثبات الرؤية بعض الفرق التي لا يؤبه بها كالمعتزلة والخوارج والأباضية، يعني أنكر الرؤية لكن كلامهم لا يؤبه به ولا يلتفت إليه. من أدلته لا تدرك الأبصار. الجواب على هذه الآيات قلنا من جوابين، من القاعدة التي نحن الآن ندرسها، وأيضا جواب أهل العلم كما أجاب الإمام أحمد. ولو أنكم فهمتم من بعض السلف مثل عائشة رضي الله عنها أن حملت الإدراك على الرؤيا، فنحن نقول ولو كان الأمر كذلك فإنه هناك آيات وأحاديث تثبت الرؤيا، فإيش نجمع بين الآيات، فنحمل عدم الرؤيا على إيش؟ على الدنيا، وإثبات الرؤيا في الآخرة، وإثبات الرؤيا في الآخرة. إذن هذه القاعدة. فالذين إذن يا إخوان يستخدمون الطريق السلبي في وصف الذات الإلهية ويكثرون من السلوب ولا يعني يثبتون صفة ثبوتية، فإنما يلزمهم تشبيه الخالق سبحانه وتعالى بالجمادات وبالمعدومات وبالممتنعات، ونحن بينا أن ذلك يلزمهم عندما يقولون أن الله لا داخل العالم ولا خارج العالم، لا فوق ولا تحت. نقول هذا تشبيه له بالمعدوم، تشبيه له بالمعدوم. نعم، ونحن أعتقد وقفنا عند هذه المسألة. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن قال إنه ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا متكلم لزمه أن يكون ميتا أصم أعمى أبكم. فإن قال العمى عدم البصر عما من شأنه أن يقبل البصر، وما لا يقبل البصر كالحائط لا يقال له أعمى ولا بصير. قيل له: هذا اصطلاح اصطلحتموه، وإلا فما يوصف بعدم الحياة والسمع والبصر والكلام يمكن وصفه بالموت والصمم والعمى والخرس والعجمة. نعم، الآن الشيخ الإسلام يرد على من ينهج منهج الصفات السلبية في التعريف بالذات الإلهية، يرد عليه. وسبق يعني مثل هذا الشبهة قد عالجناها عندما كنا نرد على غلاة الباطنيين، سبق، والآن نعيد من باب إن شاء الله التكرار والتوضيح. شيخ الإسلام يرد عليهم يقول: أنتم إذا قلتم ليس بحي، إذا وصفتم الله بأنه ليس بحي ولا سميع ولا بصير، إيش يلزمكم؟ ضد ذلك أو نقيضه، فهو ميت، ليس بحي فهو ميت، ليس بسميع فهو أصم، ليس بصير فهو أعمى، لا يتكلم يلزمكم أنه أبكم. هكذا يلزمهم شيخ الإسلام. هم قالوا: لا، ما يلزمنا. ليش ما يلزمكم؟ قالوا: لأن مفهوم العمى عندنا، الأعمى أو العمى مفهومه عدم البصر عما من شأنه أن يقبل البصر. إذن إيش الإضافة الذي أضافوها؟ القيد عما من شأنه أن يقبل البصر، هذا قيد أضافوه. طيب إيش الفرق لو قلنا أن العمى عدم البصر، أو قلنا العمى عدم البصر عما من شأنه أن يقبل البصر؟ في فرق بينهم؟ نقول: نعم، في فرق. التعريف الأخير هو تعريف اصطلاح اصطلحوا عليه المتكلمين، وهو غلط. أما على تعريفنا، إنما عندما تقول العمى عدم البصر خلاص، إذا قلت هذا لا يبصر فهو أعمى، ليس بحي فهو ميت. لكن عندما تزيد القيد وتقول عما من شأنه أن يقبل، إذا أضفت هذا القيد، فإذا قلت ليس ببصير لا يلزم أنه أعمى. ليش؟ لأنه القيد أنه عما من شأنه أن يقبل، هذا ليس من شأنه أن يقبل. فهمتم؟ واضح يا إخوان؟ يعني إذن هذا القيد الآن بدون القيد يجوز أن تقول مثلا زيد أعمى لأنه لا يبصر، أليس كذلك؟ ويجوز أن تقول للجدار أعمى لأنه لا يبصر. لكن لما تضيف هذه الإضافة أو هذا القيد في التعريف وتقول عما من شأنه أن يقبل، فإذا أي شيء ليس عنده القابلية للاتصاف فسلب الصفة عنه ليس بوصف له بنقيضها. يعني مثلا العمى، عدم البصر عما من شأنه أن يقبل البصر، يصح أن تقول زيد أعمى. ليش؟ لأن زيد من شأنه أن يقبل البصر، لكن حسب تعريفه ما يصح تقول للجدار أعمى لأنه ليس من شأنه أن يقبل البصر. واضح؟ إذن هم احتجوا وزادوا قيد، قالوا هذا مفهوم العمى عندنا، إنه العمى عدم البصر عما من شأنه أن يقبل. الآن نريد أن نرد على هذا الكلام. فالرد الأول قيل له هذا اصطلاح أنت اصطلحت عليه، أنت زدت القيد، هذا القيد هذا اصطلاح أنت اصطلحت عليه، وإلا فعندنا أن العمى عدم البصر مطلقا، ما في قيد. ثم زعمك أو تقسيمك الأشياء إلى أن تقبل وأشياء لا تقبل أيضا لا نسلم لك. الحين هو إيش يقسمون؟ يقولون مثلا الحيوان الإنسان عنده القابلية للاتصاف بالعمى والبصر، كذا ولا لا؟ الجمادات يقولون ليس عندها القابلية للاتصاف. شيخ الإسلام إذا أول شيء أبطل الاصطلاح. الأمر الثاني قال لهم لا نسلم لكم أن الأشياء تنقسم إلى ما عنده قابلية وما لا قابلية عنده. وش دليلك يا شيخ الإسلام؟ قال كل شيء رب العزة والجلال قادر على أن يجعل له القابلية. وش دليلك؟ قال عصا موسى جماد ولا مو بجماد؟ قالوا جماد. إذا رب العزة والجلال جعل فيها القابلية والحياة ولا لا؟ أصبح حية تسعى وهي جماد. أنتم حسب عقولكم حسب تفكيركم أن الجماد ما عنده القابلية، لكن قدرة الله لا تحدها، لا يحدها شيء. هذه العصا تسعى، ناقة خرجت من وين؟ من جماد، من صخرة. أمركم شفتوا صخرة تلد؟ رب العزة والجلال جعل الصخرة تخرج منها الناقة. الحصى يتكلم، رب العزة والجلال جعله يتكلم في يد النبي صلى الله عليه وسلم، سبح، ليس كذلك؟ هل رأيتم جذعا فيه حنين أو يبكي؟ الجذع الذي كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم صابه الحنين عندما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما سكن حتى ضمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل رأيتم ذئبا يتكلم؟ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الذئب تكلم، وقالوا أنه في آخر الزمان ستحدث مثل هذه المعجزات، يكلمك صوتك يوم القيامة. رب العزة والجلال يجعل الجلود تتكلم. تشهد لما تشهد؟ تشهد. تشهد لما تشهد؟ طيب الجلود حسب تفكيركم جماد ليست عندها القابلية، لكن نحن نقول قدرة الله عز وجل لا يحدها شيء، الله جعل لها القابلية. لما شهدتم علينا؟ قال أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. أيضا القرآن يخبرنا إذا زلزلت الأرض زلزالا وخرجت الأرض قلزا يومئذ إيش؟ تحدث. إذا الأرض تتحدث بأن ربك أوحى لها. إذن يا مشائخ، قولكم أو تقسيمكم أشياء إلى أنها تقبل أشياء لا تقبل، تقسيم مسلم به ولا غير مسلم؟ نقول غير مسلم به. والصحيح عندنا إيش؟ أن كل شيء له القابلية، يعني يكون حيا أو ميت، أعمى ولا أبصر ولا يبصر، كل شيء. والدليل على ذلك أن الله أعطانا نماذج من الجمادات التي أنطقها رب العزة والجلال، أعطانا دليلا. إذن أيها الإخوة، الرد الأول أننا لا نسلم التعريف، بل العمى عدم البصر، البوت عدم الحياة، إضافتكم عما من شأنه هذا اصطلاح أنتم اصطلحتم إليه، ولا نسلم لكم. الأمر الثاني، تقسيمكم الأشياء إلى تقبل ولا تقبل غير مسلم، فكل شيء له القابلية، ماشي؟ جئنا أمر آخر، أنتم لما قلتم هذا الكلام؟ نعم كمل. وأيضا فكل موجود يقبل الاتصاف بهذه الأمور ونقائضها، فإن الله قادر على جعل الجماد حيا كما جعل عصا موسى حيا ابتلعت الحبال والعصيب. وأيضا فالذي لا يقبل الاتصاف بهذه الصفات أعظم نقصا ممن يقبل الاتصاف بها مع اتصافه بنقائضها. فالجماد الذي لا يوصف بالبصر ولا العمى ولا الكلام ولا الخرس أعظم نقصا من الحي الأعمى الأخرس. فإذا قيل إن الباري عز وجل لا يمكن اتصافه بذلك، كان في ذلك من وصفه بالنفس أعظم مما إذا وصف بالخرس والعمى والصمم ونحو ذلك، مع أنه إذا جعل غير قابل لهما كان تشبيها لهم بالجماد الذي لا يقبل الاتصاف بواحد منهما، وهذا تشبيه بالجمادات لا بالحيوانات. فكيف ينكر من قال ذلك على غيره ما يزعم أنه تشبيه بالحي؟ الآن يقول له إيش الباعث عندكم إلى هذا الاصطلاح وإلى هذا المقال؟ إيش اللي يبعثكم إلى هذا الكلام؟ الظاهر أنكم فرغتم من تشبيهه وتريدون أنكم ما تشبهوه بالحيوانات، لأن الذي عنده القابلية للبصر والعمى، والذي عنده القابلية للحياة والموت، والذي عنده القابلية للسمع والصمم والكلام والبكم منه الحيوان، أليس كذلك؟ فأنتم أردتم أن تفروا من تشبيهه بالحيوان، وقلتم الذات الإلهية ليس عندها القابلية لا للبصر ولا. فنقول لكم أنتم إذن لو سلمنا لكم التقسيم، إحنا إذن أول لا نسلم لكم في الاصطلاح ولا نسلم لكم التقسيم إنه شيء يقبل وشيء لا يقبل، لكن سلمنا لكم إيش هذا التقسيم من باب التنزل، من باب التنزل سلمنا لكم التقسيم، فأيهما أكمل، الذي يقبل للذي لا يقبل؟ اللي عنده القابلية أيهما أفضل، الحيوان ولا الجماد؟ الحيوان أكمل. لماذا؟ لأنه عنده القابلية. فلو مثلا قلنا زيد أعمى والجدار، إذن اشتركا في أي صفة؟ في صفة عدم الرؤية عدم البصر، أليس كذلك؟ لكن زيد أكمل، ليش أكمل زيد من الجدار؟ لأن زيد عنده القابلية، الجدار ما عنده قابلية. زيد عنده إيش؟ القابلية، الجدار ما عنده قابلية. طيب أنتم عندما تقولون الله ما عنده قابلية فجعلتوه أنقص من الشيء الذي عنده القابلية، فأنتم فررتم من تشبيهه بالأحياء فوقعتم في تشبيهه بالجمادات. انظر إلى كلامه، قال فالذي لا يقبل الاتصاف بهذه الصفات أعظم نقصا مما يقبل بها مع اتصافه بنقائضها. يعني لو جبنا زيد أبكم أعمى لا يسمع والجدار، إذن هو يشترك زيد والجدار في أن الجدار لا يسمع والجدار لا يتكلم والجدار لا يبصر، وزيد نفس الصفات، لكن حسب تقسيمكم زيد أكمل. ليش زيد أكمل؟ لأن زيد عنده القابلية، الجدار لا قابلية عنده، كذا يا إخوان؟ فأنتم الآن فالذي لا يقبل الاتصاف بهذه الصفات أعظم نقصا من إيش؟ ممن يقبل الاتصاف بها، ممن يقبل الاتصاف بها مع اتصافه بنقائضها، مع اتصافه بإيش؟ بنقائضها. يعني زيد مع اتصافه بنقائض هذه الصفات أكمل من الجدار الذي لا يقبل. فالجماد هذا كشرح الكلام، فالجماد الذي لا يوصف بالبصر ولا العمى والكلام الخاص أعظم نقصا من مين؟ من الحي الأعمى الأخرس. يعني زيد الأعمى الأخرس، زيد أكمل، الجدار أنقص من زيد، الجدار أنقص من زيد، زيد أكمل من الجدار. هذا على حسب تقسيمكم. فإذا قيل إن الباري عز وجل لا يمكن اتصافه بذلك، كان في ذلك من وصفه بالنقص أعظم مما إذا وصف بالخرس والعمى والصلاة. أنتم فررتم عندما قلنا لكم إذا ما قلتم الله يتكلم ولا قلتم إن الله يبصر، قلنا لكم يلزمكم وصفه بنقيض ذلك، فررتم من ذلك، فوقعتم في شر مما فررتم منه. وقعتم في إيش؟ في شر مما فررتم منه، أنكم وصفتوه بعدم القابلية، وعدم القابلية شر مما لو وصفتوه بالقابلية وبنقائض ذلك. نعم، يقول أعظم مما إذا وصف بالخرس والعمى والصمم وحول ذلك، مع أنه إذا جعل غير قابل لهما كان تشبيها له بالجماد الذي لا يقبل اتصال بواحد منه، وهذا تشبيه بالجمادات لا بالحيوانات. فكيف ينكر من قال ذلك على غيره ما يزعم أنه تشبيه بالحي؟ إذن أنت فررت من التشبيه بالأحياء على زعمك، أنت توهمت أنك إذا قلت أن الله يسمع أو يبصر أو يرى أنك تشبه بالأحياء، فررت من ذلك فوقعت في تشبيهه بإيش؟ بالجمادات. قبح الله هذا الرأي. قال نعم. وأيضا فنفس نفي هذه الصفات نقص، كما أن إثباتها كمال، فالحياة من حيث هي مع قطع النظر عن تعيين الموصوف بها صفة كمال، وكذلك العلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والفعل ونحو ذلك. وما كان صفة كمال فهو سبحانه وتعالى أحق بأن يتصف به من المخلوقات، فلو لم يتصف به مع اتصاف المخلوق به لكان المخلوق أكمل منه. نعم، هو الآن ينظر من زاوية أخرى، يقول هذه الصفات من حيث إذا نظرت إليها من حيث هي فهي كمال، السمع والبصر. نعم، بقطع النظر عن تعيين الموصوف بها، فأنت نفس الحياة كمال، البصر كمال، القدرة كمال، جميع هذه الصفات إذا نظرت لها من حيث هي بقطع النظر عن المتصف بها فهي كمال، ما هي نقص. وكذلك ضدها يكون نقصا بصرف النظر عن ذلك. فإذا وكل كمال لابد أن يتصف به الخالق سبحانه وتعالى الذي لا نقص فيه بوجه. يقول فنفسنا في هذه الصفات نقص، كما أن إثباتها كمال إذا نظرت إليها من حيث هي. فالحياة من حيث هي مع قطع النظر عن تعيين الموصوف بها صفة كمال، وكذلك العلم والقدرة والسمع والبصر. يعني ما تجد عاقل يدرك ما يقول، يقول لك العلم أو القدرة نقص، ما في أحد عنده عقل يجي يقول لك هذه صفة فيها نقص، لكن النقص يفهمه كل عاقل الاتصاف بنقيض ذلك، العمى نقص، الصمم نقص، البكم نقص، الموت نقص. أما هذه الأوصاف ما يقوله عاقل أنها نقص. وما كان صفة كمال فهو سبحانه وتعالى أحق بأن يتصف به من المخلوقات، فلو لم يتصف به مع اتصاف المخلوق به لكان المخلوق أكمل منه. يعني كيف الله عز وجل الموجد لهذه الكائنات يكون أنقص من الكائنات والمخلوقات؟ من الذي أوجد هذه المخلوقات؟ الله. من الذي أبدع هذا الكون؟ الله. فكيف تجعلون هذا المخلوق الحقير يكون أكمل من الخالق سبحانه وتعالى؟ تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. نعم. واعلم أن الجهمية المحضة كالقرامطة ومن ضاهاهم ينفون عنه تعالى اتصافه بالنقيضين حتى يقولوا ليس بموجود ولا ليس بموجود، ولا حي ولا ليس بحي. ومعلوم أن الخلو عن النقيضين ممتنع في بدائه العقول كالجمع بين النقيضين. وآخرون وصفوه بالنفي فقط فقالوا ليس بحي ولا سميع ولا بصير. وهؤلاء أعظم كفرا من أولئك من وجه، وأولئك أعظم كفرا من هؤلاء من وجه. يقول عاد هو هذا الكلام سبق أننا قررنا وسبق أننا وضحنا أن الجهمية المحضة في القرامطة ينفون عنه اتصافه بالنقيضين. إحنا شرحنا النقيضين وقلنا النقيضان ما هما؟ إيش النقيضان؟ لا يجتمعان ولا يرتفعان. والضدان؟ لا يجتمعان وقد يرتفعان. الضدان لا يجتمعان وقد يرتفعان. إذن النقيضان لا يجتمعان إيش؟ فالقرامطة المظاهر ينفون عنه اتصافه بالنقيضين، فيقول ليس بموجود ولا ليس بموجود، يعني لا موجود ولا معدوم، لا حي ولا ميت. هذا جمع بين النقيضين، يعني إذا وجد الشيء لازم يرتفع الآخر، فذلك جمع إيش بين النقيضين. فهؤلاء مذهبهم. ونحن سبق أن درسنا مذهب الغلاة وبينا شبهتهم وبينا الرد عليهم وبينا إيش أيضا اعتراضه، وردينا على الاعتراض، يعني خمس قضايا أخذناها في الدرس السابق، وهذه تقريبا إعادة. نعم. قال ومعلوم أن الخلو عن النقيضين ممتنع في بدائه العقول، هذا الرد عليهم، يعني ما تستطيع أن تقول هذه الكاسة لا موجودة ولا معدومة، إذا وجدت انتفى عنها العدم، وإذا عدمت انتفى عنها الوجود، يعني الشيء يا حي يا ميت، ما تستطيع تقول حي ميت ولا تقول لا حي ولا ميت، ما يمكن. وهذا معلوم في بدائه العقول، يعني ما يحتاج تقيم، يعني بس المشكلة أن بعض الناس قد ينكر البديهة، وإلا هذا في بدائه العقول يعني يعرفه كل إنسان، ما يحتاج إلى دليل. مثل عندما أقول السماء فوقنا يحتاج دليل؟ ما يحتاج. النهار موجود يحتاج دليل؟ تقول لي أثبت لي أن النهار موجود، فتح عيونك وشوف النهار موجود ولا لا. الليل موجود، الليل الظلام جاء خلاص دخل، ما يحتاج دليل. في أمور بديهية ما يحتاج إلى دليل. هكذا الجمع بين النقيضين ما يحتاج إلى دليل إنه باطل. وآخرون وصفوه بالنفي فقط فقال ليس بحي ولا سميع ولا بصير. وهؤلاء أعظم كفرا من أولئك من وجه، وأولئك أعظم كفرا من هؤلاء من وجه. طبعا لما نقول ليس بحي، هؤلاء عندما يقولون ليس بميت أعظم أحسن من ذولا، لأن هذا لما يقول ليس بحي أثبت الموت، لكن لما ينفي الموت عن الله عز وجل يصير أخف من الكفر، وكلاهما مشتركين إيش في الكفر، نسأل الله السلام. وأنتم قد تتعجبون هل يوجد من يقول مثل هذا؟ نعم موجود، موجود والحين موجودين هؤلاء القرامطة هم الإسماعيليين، بس قد يكون عوامهم ما هو على معرفة، عوامهم ما يكونون على هذا، الغلاة منهم شيوخهم هذه العقائد يخفونها، عندهم كتب الآن يعني توزع، يعني مو كتبهم يتوزع، يعني كتب طبعت تفضح عقائد هؤلاء الباطنيين ولهم على هذه العقائد. وهذه العقائد وهذه الأفكار عندما تطرح أمام الناس تسبب بلبلة، وهم كانوا يتكتمون على هذه العقائد لكن الآن بدأت تظهر. فهؤلاء القرامطة والباطنيين والنصيريين والإسماعيلية موجودين وهم خطرين، لأنهم هم أفراخ اليهود، هم أفراخ اليهود يوجدهم اليهود بينهم اتصالات، وهم أيضا يعني عندهم سليب من الدهاء في السيطرة والتمكن. في فترة من الفترات استطاعوا أن يوجدوا دولة وهي الدولة الفاطمية في مصر، فهؤلاء الباطنيين استطاعوا في فترة من الفترات أن يحكمون، حكموا يعني وهم يعني أصوليين وإباحيين ما عندهم شيء حرام، ولذلك يستهون يعني الناس بالشهوات والمنكرات. نعم. فهم هؤلاء يعني وإن كانت أمور يعني لا يقبلها العقل، ولكن وجد مثل هذه العقائد مبثوثة بين الناس، نسأل الله السلامة والعفو والعافية. نعم. لكن أتباع مثلا الإسماعيلية قد شهور يجون يصلون وكذا على جهل، يعني ما يعني بعض غلاتهم قد لا يظهرون عقائدهم لأتباعهم، لكن هذه عقائدهم الآن ظهرت بسبب ناس تهابوا وناس رجعوا، والله سبحانه وتعالى يعني أراد أن يفضحهم. نعم. فإذا قيل لهؤلاء هذا يستلزم وصفه بنقيض ذلك كالموت والصمم والبكم، قالوا إنما يلزم ذلك لو كان قابلا لذلك، وهذا الاعتذار يزيد قولهم فسادا. وكذلك من ضاها هؤلاء وهم الذين يقولون ليس بداخل العالم ولا خارجه، إذا قيل لهم هذا ممتنع في ضرورة العقل، كما إذا قيل ليس بقديم ولا محدث ولا واجب ولا ممكن ولا قائم بنفسه ولا قائم بغيره، قالوا هذا إنما يكون إذا كان قابلا لذلك، والقبول إنما يكون من المتحيز، فإذا انتفى التحيز انتفى قبول هذين النقيضين. يعني نفس الكلام تعاد الأفكار السابقة باختصار، يعني بيّن عقيدة الغلاة الباطنيين وهو جمع بين النقيضين، لا موجود ولا معدوم، لا حي ولا ميت، ورد عليهم أنه هذا ممتنع، ومعرفة أنه ممتنع في بدايه العقول. جاء إلى فريق آخر الذين يصفونه بالنفي فقط، وقال إن هذا إذا أنتم وصفتوه بالنفي فقط يلزمكم إيش وصفه بنقيض ذلك، إنه ميت أصم أعمى، إذا قلتم ليس بحي ولا سميع ولا بصير يلزمكم. قالوا لا ما يلزمنا، يعني نفس الكلام الذي الآن شرحناه، ليش ما يلزمكم؟ قال لأنه لا يلزمنا إلا إذا كان قابلا لذلك، ونحن أجبنا عن هذا، أنتم إذا قلتم أن الله ليس بقابل وأنه ما يلزم إلا من كان قابلا، ردينا عليه من الوجوه السابقة التي بيناها، إنكم الآن أنتم تجعلون الله أقل منزلة من القابل، لأن الذي إذا يعني عقدت مقارنة بين يقبل وما لا يقبل، أيهما أقبل؟ الذي يقبل. فأنت الآن إذا قلت أن الله لا يقبل معناته جعلته أنقص من الذي يقبل. من يظهر مثل هؤلاء الآن دخل لفريق من المتكلمين، مع أن هؤلاء كانوا باطنية غلاة، في فريق أيضا قريبين لأهل السنة وهم الأشاعرة والمعتزلة، قريبين لأنهم هم مثل الباطنية، لما يجون يقولون عن الله عز وجل لا داخل العالم ولا خارج العالم، لا داخل العالم ولا خارجها، تيجي تقول لهم يا جماعة أنتم إذا وصفتم الله بهذا الوصف، ما الذي يصف الله بهذا الوصف؟ ناس يعني قريبين لأهل السنة والجماعة كثير، يعني يقعون في مثل هذا الخطأ الواضح، ما يثبتون الاستواء، ما يثبتون العلو، يتورطون بسبب هذه الشبهة، يجي يقول لك لا داخل العالم ولا خارج العالم، مثل ما سوى ابن فورك مع ابن سبكتكين عندما كان هيثم يناقش ويحاور ابن فورك وأفحمه، قال ابن سبكتكين قال له ما يجلنا بين هذا وبين العدم، فما أحر جوابا، أظن بعض الإخوان سألني ذات الأسبوع ورجع بس ما أظن جاوبته لما جاوبت، سألني فماذا أجابه ابن فورك، ابن فورك ما قدر يجاوب، لكن أرسل للسفاريني الظاهر أبو إسحاق، أرسل لأبي إسحاق الظاهر وسأله قال له لا إذا أثبت الاستواء لازم التجسيم، يعني جواب بارد. المقصد أيها الإخوة أن هؤلاء الذين يصفونه من منطلق التنزيه قصدهم عدم تشبيهه بالأجسام، قالوا ليس بداخل العالم ولا خارج العالم، إذا قلنا لهم هذا يلزم تشبيهه بالعدم، انك تقول لا داخل العالم ولا خارج العالم، العدم هو المعدوم لا شيء، هو اللي لا داخل العالم ولا خارج العالم، يلزمكم هذا، وهذا ممتنع بضرورة العقل. وش يجاوبون؟ قالوا لا هذا انما يكون يلزم اذا كان قابلا لهما، والله ليس بمتحيز فلا يقبل ان يكون داخل العالم ولا خارج العالم، يعني اخذوا نفس الشبهة من الباطنيين، عرفتم ولا لا؟ يريدون يدعمون بعض أفكارهم التي تخالف الكتاب والسنة، صريح الكتاب وصريح السنة. إذا جاءك الأشعري وقال لك لا ننزهه عن المكان، كلام جميل تنزه عن المكان، وبعدين يعني قال لا داخل العالم ولا خارج العالم، لا هنا طبيت، هنا وقعت في مشكلة، انك يلزمك انك تشبهه بالعدم. ايش الشيء الذي لا داخل العالم ولا خارجه؟ لو قلت به المعدوم لصح كلامك، أليس كذلك؟ ألا شيء هو اللي لا داخل العالم ولا خارج العالم. لكن يجي جاوبك الأشعري جواب نسميه ايش نسميه؟ مصادرة على المطلوب. يجي يقول لك ايش؟ قال هذا انما يكون اذا كان قابلا لذلك، والقبول انما يكون من المتحيز، فاذا انتفى التحيز انتفى قبول هذين النقيضين. انت الان تظن ان عنده شيء من ايش؟ من الحجة، عنده شيء من الدليل، لكن دليله هو نفس الدعوة، دليله ايش؟ نفس الدعوة. وهذا ايش يسمونه في منهج الجدل؟ يسمونه مصادرة على المطلوب. مصادرة، انت الان تقول له عرض الدليل على كلامك، يقول يعيد لك الدعوة باسلوب اخر، باسلوب ايش؟ اخر. اذا ما هي قضيته؟ ما هي دعوة؟ ما هو الشيء الذي نتنازع فيه يا اخوان؟ نفسه لا داخل العالم ولا خارج العالم. هو يقول الوصف بانه لا داخل العالم ولا خارج العالم صحيح، ونحن نقول الوصف ايش؟ باطل. نقول الوصف ايش؟ باطل، باطل عقلا ونقلا، باطل ايش؟ عقلا ونقلا. اما نقلا فقد اثبتت الادله على ان الله في السماء، ان الله ايش؟ في السماء، استوى على عرشه، عال على خلقه، هذا بايش؟ بالأدلة ايش؟ السمعية كثيرة. ذلك حادثة الإعراج، المعراج، الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أراد ربه وين راح؟ وين راح يدور ربه؟ في السماء. عرج به، عرج به ولا لا؟ فعرج به فأيضا نحن عندما ندعو وين نتوجه؟ إلى الفوق. فطرة، الآيات كلها على أن الله عال على خلقه، مستوى على عرشه، في 7 آيات الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش، عدة آيات إن الله فوق. وذلك الرسول صلى الله عليه وسلم من سأل الجارية أين الله؟ قالت في السماء، قال اعتقها فإنها إيش؟ مؤمنة. سألها بأين؟ إذن الأحاديث الكثيرة، كل القرآن كثير من الآيات متضافرة على إثبات علو الله، الأشياء تنزل منه، صعود الأعمال إليه، البلائكة تعرج إليه، كل شيء، كل الآيات هذه متضافرة على إيش؟ على إثبات علو الله تعالى، سبحان ربي الأعلى، وهكذا. هذا بطلان كلامهم من إيش؟ بالدليل السمعي. أما بالدليل العقلي فأنتم عندما تقولون لا داخل العالم ولا خارج العالم يلزمكم إيش يا إخوان؟ يلزمهم إيش؟ تشبيهه بالمعدوم، تشبيهه بالمعدوم. هم الآن أرادوا أن يجاوبوا على هذا الإلزام لما قالوا إن الله لا داخل العالم ولا خارجه، طيب إيش حجتكم؟ قال لأنه غير قابل لذلك، لأنه ليس بمتحيز. من الذي يقبل أن يكون داخل العالم ولا خارج العالم؟ عنده مش قالوا المتحيز. طيب إحنا قلنا هذا الكلام مصادر على المطلوب، كيف؟ نبغى نفك لفظة متحيز. ما معنى متحيز؟ ما معنى متحيز؟ نريد إيش؟ نفك هذه العبارة يتضح لنا إيش المغالطة التي يستخدمونها. إيش يقول؟ قرأتها؟ نقرأ. فيقال لهم علم الخلق بامتناع الخلو من هذين النقيضين هو علم مطلق لا يستثنى منه موجود، والتحيز المذكور إن أريد به كون الأحياز الموجودة تحيط به فهذا هو الداخل في العالم، وإن أريد به أنه منحاز عن المخلوقات أي مباين لها متميز عنها فهذا هو الخروج. فالمتحيز يراد به تارة ما هو داخل العالم وتارة ما هو خارج العالم، فإذا قيل ليس بمتحيز كان معناه ليس بداخل العالم ولا خارجه، فهم غيروا العبارة ليوهموا من لا يفهم حقيقة قولهم أن هذا معنى آخر، وهو المعنى الذي علم فساده بضرورة العقل، كما فعل أولئك في قولهم ليس بحي ولا ميت ولا موجود ولا معدوم ولا عالم ولا جاهل. فهمتم يا إخوان كيف المغالطة الحين من فهمت؟ نعم عيد قلنا يا نعم. إذن إحنا قضيتنا إنه لا داخل العالم ولا خارج العالم. جاروا إيه؟ لأن الله غير قابل لذلك، لأن الذي يقبل هو المتحيز والله ليس المتحيز. نجي نفك عبارة متحيز، قال لك والتحيز المذكور إن أريد به كون الأحياء الموجودة تحيط به فهذا هو داخل العالم. أنتم نقولوا ماذا تريد المتحيز؟ إن أردت إن الأشياء تحيط به، الأشياء تحيط به فهذا داخل العالم، وإن أردت أنه منحاز عن المخلوقات يحيط بها فهذا خارج العالم. فأنت عندما قلت إن الله ليس بداخل العالم ولا خارج العالم، إذا قلنا لك ليش؟ قلت لأنه ليس داخل العالم ولا خارج العالم، يعني نفس العبارة بس إنه أوهم غير ذلك بقال لأنه ليس المتحيز. يعني عرفتم؟ يعني يقول إن الله لا داخل العالم ولا خارج العالم، ليش؟ ما دليله؟ قال لأن الله لا داخل العالم ولا خارج العالم. عرفتم ولا لا؟ تقولوا ليش الله لا داخل العالم ولا خارج العالم؟ لأنه لا داخل العالم ولا خارج العالم. بس هو ما قال لك هذا الكلام، وش قال لك؟ لأنه ليس المتحيز. قال لك الله لا داخل العالم ولا خارج العالم، ليش؟ قال لأنه ليس المتحيز. وش معنى ليس المتحيز؟ المتحيز إما أن يحوز الأشياء فهذا معناته إيش؟ خارج، أو تحوزه الأشياء فهو الداخل. فأنت نفس عبارة تقول لي لا داخل العالم ولا خارج العالم، لأنه لا داخل العالم ولا خارج العالم. ما ردت، يعني أردت أن أن أن أن تستشهد على مسألة فجعلت الدليل هو نفس الدعوة. نفس إيش الدعوة؟ هذا يسمى إيش؟ سمناها إيش؟ مصادرة على المطلوب. المصادرة على المطلوب، المطلوب مصادرة على المطلوب. إذن نعيد، يعني وهي أخطر المسائل، يعني كون تقع من بعض من هم قريبين لأهل السنة والجماعة يجون وينزهون، يريدون تنزيه الله تعالى فيقولوا لا داخل العالم ولا خارج العالم. ليش تقولون هذا الكلام؟ قالوا لأن الله لا يقبل ذلك، لأن القابلية إنما هي من خصائص الأمور المتحيزة، والله ليس له قابلية لأنه غير متحيز. وإحنا قلنا إنكم كونكم تقولون غير قابل، يعني مع أننا ردينا عليها، لكن وجدنا إن كلامكم هذا باطل عقلا ونقلا. فأنتم إذا قلتم لا داخل العالم ولا خارج العالم إنما ألحقتموه بالمعدومات، ألحقتموه بإيش؟ بالمعدوم. المعدوم هو الذي لا داخل العالم ولا خارج العالم. طيب قبل أن ندخل في القاعدة الثانية نرد على بعض الأسئلة. هذا سائل يقول نعم مصادرة على المطلوب، مصادرة مصادرة مصادرة على المطلوب، المطلوب مصادرة على المطلوب. يعني إيش المصادرة على المطلوب؟ يعني لما الواحد يجيب لك يجيب لك دليل، الدليل هو الدعوة بس يغير لك في الألفاظ. على المطلوب مصادرة على المطلوب، المصادرة يعني لما الواحد يجيب لك نفسه يقول له هذا الدليل يجيب لك نفسه الدعوة هذا. وقد تارة يكررها وتارة يجيب لك إيش بأسلوب آخر. هذا سائل يقول ألا يقال أن الذي كان له قابلية الاتصاف أنقص وأحقر مما لا يتصف بها أصلا اعتمادا على معنى قوله تعالى فهم كالأنعام؟ أظنه فهم كالأنعام، إنهم كالأنعام، لا إنهم كالأنعام بل هم، بل هم إيش هنا كاتب؟ بل هم أشد، بل هم أضل، إنهم كالأنعام بل هم أضل. لأن الإنسان إن كان بإمكانه التفكير والعقل الإيمان، لكنه عندما لم، أنا ما أدري شلون تقصد، يعني تقصد أن الإنسان الكافر أنه أحقر من البهائم؟ نقول نعم أحقر، ليس بأحقر لأنه عنده العقل، لكنه أحقر لأنه ما استخدم عقله فيما الله سبحانه وتعالى. يعني مثلا لما الإنسان الله يعطيه نحو عقل ويصبح هو مثل الحمار لا هم له إلا شهوته فرجه وبطنه، ومع ذلك يعتدي على الآخرين. لأن أيضا البهائم، شوف يا أخوان شوفوا في مسألة، عندنا المخلوقات الله عز وجل في ملائكية لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يأمرون، وفيه حيوانية. الحيوانية فقط لها الشهوات. الحيوانية أيضا درجات، في حيوان هم لا يأكل ويشرب، في حيوان يعتدي على الآخرين يعني ما يعيش إلا أن يفترس، لكنه يفترس ليأكل، يفترس إيش؟ ليأكل. في حيوان يعتدي لا ليأكل، مثل العقرب تقرص كتموتك بس تستفيد منه. يعني الأسد الآن يفترس لماذا؟ ليأكل، لكن إذا كان شبعان ما يفترسك. في بعض الحيوانات تعتدي للاعتداء، ما تستفيد منك شيء بس تموتك، تبث فيك السم. الإنسان إذا زكى نفسه أصبح على مرتبة الملائكية، يعني مطيعا لربه. إذا أصبح غير مطيع لربه أصبح إيه؟ على مرتبة الحيوانية. ففي مرتبة أن يكون إنسان ما همه إلا شهوته، يشبع بطنه وفرجه، هذا يصير مثل الحمار يعني. لكن بعض المرات يتنزل في الحيوانية ويصبح يعتدي على الآخرين، لكن اعتداءه بشرف مثل الأسد. إذا له نفع يعتدي، زي مثل الحرامي، بعض الحرامية يسرق كل شيء، مثلا يسرق جوازك، يسرق الرخصة، ويسرق بعض الحرامية لا، إذا سرق أخذ الفلوس والشيء اللي ما يديه يصير عنده شرف، يعطيك إياه ويرميها ولا يوصلها إليك بطريق ما. يسمون هذا أحسن ليش؟ من الأول. لكن ذاك ممكن يعتدي عليك للضرر، فيصبح يتنزل عن المرتبة هذه إلى مرتبة أخص، هي مرتبة الضرر لعين الضرر، لذات الضرر، يعني ما هو يستفيد من الإضرار بك. فهذه النفس البشرية إذا أصبحت في مرتبة الحيوانية قد تتنزل، فيصبح ناس همها الشر، ما يعيش إلا ليؤذي. يعني بعض الناس من طبائعهم أنه ما يعيش إلا يؤذي، إذا سكر لازم يؤذيك، ما يعيش ما يرتاح إلا إما غيبة ولا نميمة ولا. بعضهم يعني تكون مستقر ما تدري إلا هو متصل بالجهات الأمنية، يعني شيء وانت جاره، بعضهم وانت جالس يكسر لك السيارة، يعني ما لا يستفيد من تكسير السيارة، ما لا يستفيد من تحطيم زجاجها، ما يستفيد شيء. لكن إذا ما تصبر فالله سبحانه وتعالى بيّن إن الإنسان إذا ما اهتدى بالقرآن يصبح مثل الحيوان، وقد يتنزل في الحيوانية إلى درجة أنه يصبح فقط همه الشر، لمقصد الشر فقط لا لمقصد آخر، إنهم كالأنعام بل هم إيش؟ عظم. هذه الآية، فالآية ليست يعني فيما يتعلق موضوعنا. نعم. هذا يقول فضيلة الشيخ سلامة الله وبركاته عليكم السلام، كثيرا ما يتردد بين الناس قول النص الله عز وجل أن يجمعنا في مستقر رحمته، بينما قرأت استدراك على هذا أنه لا يجوز ذكر مثل هذا، حيث أن مستقر الرحمة هو ذات الرب جل وعلا. شوفوا، إحنا قلت يعني عندما في درس الرحمة قلنا أن الرحمة قد تطلق على بعض المخلوقات كذا ولا لا؟ ولذلك الله عز وجل قال للجنة أنت رحمتي أرحم بك، والنار شجاب والنار عذابي وعذب بها، لما تخاصم الجنة والنار ذكرنا ذلك سابقا. فأقصد أن الرحمة قد يتطلق على بعض أفعال الله تعالى، يعني المطر نسميه رحمة، ما نسميه رحمة ولا؟ وذلك عند مكة يقول آلستك الرحمة، لا، رحمة من الله عز وجل. فبعض المخلوقات قد يطلق لها رحمة. فهؤلاء الذين يقولون يسأل الله عز وجل يجمعنا في مستقر رحمته، أعتقد أنهم يقصدون الجنة ما يقصدون الذات، والجنة هي رحمة، رحمة الله. فإذا الرحمة قد يراد بها الصفة، قد يراد بها إيش؟ قد يراد بها إيش؟ مخلوق من مخلوقات الله. نعم. لكن بعض المتكلمين فسر الرحمة يا بالإرادة يا بفعل من أفعال الله تعالى، وما أثبت لله تعالى صفة قائمة بذاته هي الرحمة، هنا الغلط. ما فهمتم يا أخوان؟ يعني المتكلمين لم يثبتوا لله تعالى صفة قائمة بذاته هي الرحمة، بل يفسرونها إما بإيش؟ إما بالإرادة أو بفعل يفعله الله سبحانه وتعالى. يقول هل قول الله تعالى في شأن الهدد وحط بما لم تحط به النظر أم العلم والاتباع؟ طبعا العلم والاتباع من صادره إما السماع وإما النظر. فهي لما الهدد صار فعن الإحاطة والعلم إنما أدركها عن طريق إيش؟ عن طريق النظر لما راح وصار، يعني ليس عن طريق السماع. الهدد لا يسمع، نعم، لكنه أنت الآن كيف تعلم الشيء؟ إما أن تعلمه بسماعك أو تعلمه برؤيتك ولا لا؟ وقد تعلم بعض الأشياء لأن الإدراكات بالذوق أو تدركه بالشم. كيف تدرك مثلا؟ نعم، ماذا ترد على من قال أن الحية والعصا تعتبر شيء خارج عن القاعدة فالأصل هو الجنود؟ إيه، إحنا شو نقول؟ هم يقولون الأشياء قسموها إلى قسمين، أشياء تقبل وأشياء لا تقبل. هل هذا التقسيم صحيح؟ أو عندنا في عقيدتنا أن كل شيء يقبل؟ كل شيء يقبل. عقيدتنا إيش؟ إن الله يستطيع يجعل كل شيء يقبل. الأرض تتكلم، إذا جعل عند القابلية ولا لا؟ لكن حسب ما هي شاذة. الأرض يوم إذا زلزلت الأرض يوم القيامة يومئذ تحدث أخبار، تتكلم الجنود تتكلم. وجدنا نماذج أشياء بينتها السنة، أن الذئب تكلم، الحصى سب، الجذع أصبح فيه حنين، وهكذا أشياء كثيرة. فإذا يا أخي نحن نرد على زعمهم تقسيم الأشياء إلى أشياء تقبل وأشياء إيش لا تقبل، فنحن نقول أن كل شيء إيش فيه القابلية. يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم، طيب إلى أي الفرق ينتمي المكارمة؟ نرجو التنبيه على هذه الفرقة لعدم معرفة كثير من الناس بها نظرا لأن كثير من الظاهر المكارمة هم من الإسماعيلية. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول ليس كمثل شيء، ألا تكفي هذه الآية الرد على الباطنية أم هم لا يؤمنون بها؟ فإذا كانوا لا يؤمنون بها فلا يلزم مناقشتهم لأنهم أسوأ من الكفار، لماذا لم يؤدبهم ويمنعهم عن باطنهم ولي أمر المسلمين؟ نعم، ليس كمثله شيء. هم من هذه الآية قالوا نقول لا موجود ولا معدوم. هم فهموا هذه الآية، يقول لك إذا قلت إن الله موجود شبهته بالموجودات، وإذا قلت معدوم شبهته بإيش؟ بالمعدومات. طيب إيش تقول؟ قال أقول لا موجود ولا معدوم. فهم من هذه الآية يعني يزعمون أن هذه الآية تؤيد مذهبهم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بعد الأذان إن شاء الله نستأنف، بعد أروح أتوضأ نستأنف الإجابة إن شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا سائل يسأل يقول ما حكم الصلاة خلف الإسماعيلية أو غيره؟ الفرق الباطنية لا يتصح الصلاة خلفهم، لأن الفرق الباطنية هذا خارجين عن الإسلام كما رأيتم من مذهبهم، فلا يصح الصلاة خلفهم. وهم يعني ما هم يصلون يعني مثل صلاتكم، ولا يصلون مع الجماعة، يعني لا يأتون لجماعة المسلمين. وإن جاء بعض الفرق الباطنية قطرونهم في الحج يأتون، هذولا ما يصلون إلا تقية، ولا ما يعتقدون صحة صلاتهم مع المسلمين. حتى نعم، ما هو المقصود بقوله تعالى وكان عرشه على الماء؟ وهل الشيطان كذلك عرشه؟ ما الفرق؟ قبل أن يخلق الله سبحانه وتعالى السماوات والأرض وهذا العالم كان عرشه على الماء. وهل الشيطان كذلك عرش؟ وما الفرق؟ العرش الإلهي هذا مخلوق من مخلوقات الله، أعظم يعني شيء، يعني الله يعني كما جاء في الحديث أنه في سماوات وفي كرسي وفي عرش. ما يعني السماوات السبع في جانب الكرسي إلا كدراهم سبعة في ترس، يعني نسبة السماوات السبع يعني هذه الضخمة في جانب الكرسي إلا كدراهم سبعة في ترس. وما الكرسي في جانب العرش إلا كحلقة في فلاة، يعني من لو مسكت حلقة الباب وألقيتها في فلاة، نسبة الكرسي للعرش. والعرش أعظم مخلوقات الله سبحانه وتعالى. وهل الشيطان كذلك عرش؟ يعني ورد في بعض الحديث عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الصياد قال ماذا ترى؟ خبأت لك يعني فقال الدخ الدخ قال اخسى فلن يعني تبقى دورك. ثم سأله ماذا ترى؟ قال أرى عرشا على الماء فقال ذلك عرش إبليس. أما عرش الشيطان الذي فليس يعني كعرش الله سبحانه وتعالى. فضية الشيخ ما تفسير قوله تعالى وهو الذي في السماء إله في الأرض إله؟ نعم الله سبحانه وتعالى ألوهيته في السماء وفي الأرض أيضا ألوهيته، يعني هو يعبد في السماء ويعبد في الأرض. فضيلة الشيخ هل أنكر الأشاعرة رؤية الله عز وجل؟ ومن هم الذين أنكروا رؤيته رؤية الله تعالى من الفرق؟ الأشاعرة لا ينكرون رؤية الله بل يثبتون الرؤية، وهم اتفقوا مع أهل السنة والجماعة في إثبات الرؤية ويقولون أن المؤمنون سيرون ربهم. لكن الأشاعرة ما هل يرون أن الله يرى بالعينين؟ هذا بينهم يعني خلاف، هم يرون يجعلون الرؤية قلبية، لأنهم أيضا هم ينفون الجهة، ينفون يعني لأن أهل السنة والجماعة عندما يقولون أن الإنسان يرى ربه فهم يثبتون علو الله، ولا بد أن يكون الرائي والمرئي في جهة من المرئي، يعني الرائي عندما ترى الله سبحانه وتعالى لازم تكون في جهة منه. لكن هم لما كانوا لا يثبتون العلو ويقول لا داخل العالم ولا خارج العالم تناقضوا مع مذهبهم في إثبات الرؤية. طيب إذا قلتم أن الله يرى يوم القيامة كيف يرى؟ النبي صلى الله عليه وسلم شبه رؤية برؤية، قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة لا تضامون في رؤيته. فكما أننا ليلة البدر عندما نجتمع لرؤية القمر لا نتزاحم على رؤيته، فكذلك سنرى الله سبحانه وتعالى جهارا عيانا، الله سبحانه وتعالى فوقنا لا نضام في رؤيته. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم رؤية برؤية. لكن الأشاعرة لما كان منهجهم عدم إثبات علو الله تعالى على خلقه لأنهم يظنون أن هذا من باب التجسيم تناقضوا عندما أثبتوا الرؤية، لأنه من لوازم الرؤية أن يكون الرأي في جهة من المرئي، في جهة من المرئي. خمسة. يقول سائل يقول هل هناك أدلة من القرآن أو من السنة أو اللغة في إبطال السلاحهم عما من شأنه أن يقبل البصر؟ نعم، لمن هم يقولون أن الحي الميت عدم الحياة عما من شأنه أن يقبل الحياة. الله سبحانه وتعالى عندما خاطب الجمادات الأصنام إيش قال؟ أموات غير أحياء. إذن يصفها بالإيش؟ بالموات. لكن على استلاحهم هم فهذه الجمادات لا يطلق عليها ايش؟ اموات، انما تطلق الميت عما من شأنه ان يقبل الحياة. لكن رب العزة والجلال اطلق على الاصنام المعبودات التي يعبدها الكفار ايش؟ قال اموات غير احياء. وايضا العرب تسمي الارض ميتة، والله سمى الارض يعني ميتة ايضا. فاذا في اللغة و من القرآن أدلة على ذلك. بل حتى لفظة الحياة قد تطلق على كل شيء بشأنه، يعني الأرض مثلا نطلق عليها حياة متى؟ إذا أنبتت. إن الله له نعم. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كثير ما يتردد بين الناس قولهم نصر هذا يجبنا عليها. هذه أجبنا عليها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب هذا هو الذي في السماء لا هذا أجبنا عليه. ماذا نعني بكلمة السماء؟ هل هي كل ما يحاط بالأرض أو هي فقط عاليها؟ مع العلم أن الأرض كروية وأنا لا أشك أن الله في السماء، ولكن هل تعتبر كل ما يحاط بالأرض سماء لأنها تسمى في الهواء والسماء حول الأرض؟ السماء يطلق على معينين، كل ما علاك فهو سماء، فليمد بسبب إلى السماء، يعني يربط حبل في السقف سمي السقف. وقد يراد بالسماء هذه السقف المرفوع السبع سماوات كما ورد في القرآن. فالسماء قد يراد بها العلو مطلقا، وقد يراد بها هذه السماوات المسقوفة التي رفعها الله سبحانه وتعالى بغير عمد، في سماوات سبع رفعها الله سبحانه وتعالى بغير عمد فتطلق السماء عليها. وقد يراد بالسماء كل ما علا. ثم هنا يقول مع العلم من الأرض كروية، طيب فما في ذلك شيء؟ وقد تكون السماء تحتنا أيضا. لا، السماء دائما هي تكون فوقك، لأن العلو مطلق. الذي هو أسفلك هو مركز الكرة، هذا أسفل منك، المركز هذا الأسفل المحط. أما أنت كل ما تدور بدامنا كروية تكون السماء فوقك، ما عمره صارت تحت. أنا لا أشك من الله في السماء، لكن نحن عندما نقول الله في السماء ليس معنى ذلك أن السماء تحيطه، مثل ما نقول الماء في الكوب، أي لكنه في السماء يعني في العلو، يعني فوق السماوات، يعني هنا فيه بمعنى على. لما نقول الله في السماء ليس بمعنى أن السماوات تحيط به، إنما أن الله سبحانه وتعالى فوق السماوات، مثل قوله تعالى سيروا في الأرض، يعني إيش؟ سيروا على الأرض. لو صلنا في جذوع النخل يعني فوق جذوع النخل. فالمراد هنا في السماء عندما يقول أهل السنة والجماعة أن الله في السماء ليس معنى ذلك أن السماوات تحيط به، بل أنه فوق السماوات، في بمعنى على. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.